أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ما هي محظورات الإحرام وما هي محظورات العمرة والكفارة في ذلك؟ محظورات الإحرام، الإحرام يتناول العمرة والحج. المقصود للإحرام إن أحرم بعمرة أو حج فالحكم واحد، والمحظورات هي المحظورات في شأن الحاج أو المعتمر. فالمحرم إذا دخل في النسك ونوى بقلبه ولبى بلسانه وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا، فهناك محظورات. محظورات منها مثلا عدم تغطية الرأس في حق الرجل، وأيضا الوجه عند النوم ما ينبغي أن يغطي وجهه، وكذلك عدم التطيب بعد الإحرام، لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. كذلك منهي عن تقليم الأظفار أو قص الشعر أو حلقه أو أخذ شيء منه. كذلك من المحظورات عقد النكاح، لا، وأيضا مجرد الخطبة، لا يخطب وهو محرم ولا يدخل في شيء من هذا القبيل، فضلا عن الجماع، لا يطأ زوجته، والمرأة لا تمكن زوجها من وطئها إذا كانت محرمة وهو ليس بمحرم، أو كلاهما محرم، لا يجوز هذا الأمر، فهذا من محظورات الإحرام. كذلك الصيد، إذا عرض له صيد وهو في الطريق فالمحرم لا يجوز له أن يعرض لصيد من هذا، يجب عليه أن يبتعد عنه، لا تقتل الصيد وأنتم حرم. فإذا حصل الكفارات مختلفة بحسب كل شيء بحسبه، وردت شيء منها في القرآن الكريم وشيء جاء بالسنة والآثار مفصلة في كتب الفقه. فهذا تقريبا في الجملة يعني من محظورات الإحرام. وأما المرأة فتختلف، فهي في لباسها تلبس لباسا عاديا، إلا أنها لا ينبغي أن تغطي وجهها بملاصق من برقع أو نقاب أو نحوه، بل تسدل على وجهها إذا كانت بحضرة أناس أجانب، فترخي شيء الخمار ترخيه على وجهها من غير أن يلاصق الوجه. أحسن الله إليكم. يقول: لقد تعرض أخي لحادث، يقول تواجهت فيه السيارتان، يقول فتوفي سائق السيارة الأخرى في الحال، وكان مخطئا لتركه المسار واصطدامه بسيارة أخي، وكان تقرير المرور بأن الخطأ تماما على المتوفى، فهل على أخي من صيام؟ لا، إذا كان الأمر مثل ما ذكرت، وأن هذا الذي توفي قرر المختصون من رجال المرور أن الخطأ منه 100%، فهو الذي قتل نفسه، يعني ترك مساره. وأيضا معروف أن الإنسان في الحالة دي ما يمكن لأخيك أو غيره أن يقصد، يعني هو يحاول أن يبتعد عنه، لكن أحيانا ما تجد فرصة، فهو نفسه يعني يبتليك بنفسه. فالحاصل أنه ليس على أخيك لا دية ولا كفارة بمقتضى هذا الوصف. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون أو الشامبو وهو محرم؟ لا حرج، يعني الأولى تركه إذا كان فيه شيء من العطر معطر، إن كان فيه شيء فتركه أولى، ومع ذلك إذا لم يجد غيره فلا حرج، لأنه ليس مقصود لذاته وما يريد الطيب، يريد يعني أن يستفيد من يعني هذه المادة ليزيل يعني ما في يديه من درن أو وسخ أو دسم وشيء من هذا، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في قولكم وجه الله أجره وثوابه، يقول أليس هذا تأويلا مخالفا لمنهج السلف؟ كيف أعد؟ يقول: وجه الله، يعني تريدون به وجه الله، يقول قلت أجره وثوابه، يقول أليس هذا تأويلا مخالفا لمنهج السلف؟ لا، في هذا الموضع ليس المقصود يعني وجه الله سبحانه وتعالى ذات، يعني هذا ذكره يعني عامة المفسرين على هذا، يعني ابن كثير والإمام القرطبي يعني كلهم ذكروا أن المقصود تريدون وجه الله أي تريدون أجره وثوابه خالصا أي الإخلاص لله، تريدون وجه الله يعني مخلصين لله لا رياء ولا سمعة. فليس هذا من المواضع التي هذا التأويل خروج عن منهج السلف في هذا الموضع. المواضع الأخرى هي التي يعني يراد يعني ورد الوجه يقصد به الوجه بالمعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول أمي اعتمرت هي وبنتها يقول أو غيره، يقول فأصاب أمي مرض ولم تتمكن الجميع من طواف الوداع في العمرة، قل هل عليهم شيء؟ لا ليس عليهم، لأن الصحيح أن العمرة الصحيح من كلام أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، فالعمرة إنما هي طواف قدوم وسعي وتقصير الشعر في حق المرأة وحلقه في حق الرجل وركعتي الطواف مع الطواف ويكون تحلل، وطواف الوداع ما ورد ما يدل على أن العمرة لها طواف وداع، ما ورد فهو ضعيف. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يتحدث في التليفون أثناء صلاته أن يقطع الصلاة للرد على التليفون؟ هذا خطأ، إن في الصلاة شغلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كانوا قبل أن يأتي هذا الحكم كان الرجل يسلم على الرجل في صلاته فرد عليه يرد عليه إلى أن كما في حديث مسعود إلى أن نزل قوله وقوموا لله قانتين فمنعوا من الكلام في الصلاة. ولذلك جاء في شأن الطواف الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أذن لكم في الكلام فلا تقولوا هجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة لا يجوز الكلام فيها ولا ترد سلام ولا تشمت عاطس، ومن باب أولى قضية المكالمات الهاتفية وحتى مجرد النظر، يعني بعض المعاصرين يعني كأنه يبيح أنه ينظر، هذا كله إشغال خروج عن الصلاة ومقاصدها، وهذا أقل ما يقال فيه من قبيل سد الذرائع، لأنك إذا أذنت له أن ينظر وماذا من الذي يتكلم من هذا كله. حالة الطوارئ لها حكم خاص، إذا كان الإنسان يتعامل مع طوارئ طبيب أو مثلا في دفاع مدني أو ما إلى ذلك يخشى أن تكون حالات طارئة نسأل الله العافية حريق حادث، هذا له حكمه يخص. أما عامة الناس أحيانا تكون أشياء تافهة، وصار الآن أشغلونا وأشغل المصلين بالجوالات والحديث والأشياء المزعجة، فهذا لا ينبغي بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الربا الحلال وبين الرشوة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما بينتم تعريف يقول الربا الحلال. يعني هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وآخرين من السلف حملوا هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، حملوها على ما سموه بالربا الحلال، والربا الحرام ربا البيع الذي جاء في سورة البقرة وآل عمران وسور أخرى. فهذا الربا اللي قالوا عنه ربا حلال كما مر بنا هبة الثواب، إنسان يعطي شيء ويطمع أن يرد عليه أحسن منه أكثر منه. أما الرشوة فهي أمر آخر وفي مجال صرف الحكم وتغيير الحكم وانتزاع حق إنسان بسبب هذه الرشوة، أو يعني أي كان قد يكون حق قضائي أو حق من الحقوق وظيفة يدفع رشوة علشان يقدم ويبعد الذي هو أحق وأولى بالوظيفة منه، فهذه ليست هذه من هذه. يعني هبة الثواب هذه أمر بدون أن يتطلع إلى شيء يظلم به غيره، ما فيه، إنما هو شيء علاقات خاصة بينه وبين هذا الإنسان. أما الرشوة فالمقصود بها صرف الراشي المرتشي، صرف المرتشي عن حكم قضائي أو إداري أو تصرف بحيث أنه يقرب هذا الراشي ويدنيه ويعطيه ويحرم غيره إن كانت وظيفة أو عقارا أو حكما شرعيا وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الوضعي؟ التفسير الإشاري يعني بعضهم يقول أن هذا يعني نهج لبعض المتصوفة يرون أنه يعني يؤولون القرآن يتأولونه بأنه إشارات ورموز يرمز إلى أشياء، هذا الذي ظهر لي وما عندي الآن شيء يعني أكثر من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو تبيان معنى الكفر والشرك، وما الفرق بينهما، وهل كل كفر شرك، وهل كل شرك أو مشرك كافر، هل كل كافر مشرك، وهل كل مشرك كافر؟ الكفر والشرك والكافر والمشرك يعني بينهما نوع من العموم والخصوص، فأحيان يرد لفظ الكفر ويراد به الشرك، ويرد لفظ الشرك ويراد به الكفر، وأحيان تفترقان في المعنى، لكن في الغالب أن كل مشرك فهو كافر، كل مشرك فهو كافر بشركه، وليس كل كافر مشرك، لأن الكفر قد يكون بأشياء ليست شركا، ليست شرك. ف يعني إذا جحد شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو طعن في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما هو مشرك وهو كافر، فهذا كفر وليس شرك. الشرك هو أن يدعي مع الله شريكا آخر في الألوهية أو في الربوبية، في الخلق، في الرزق، في تصريف الكون، في تدبيره، في أشياء من هذا. فهما يعني لفظان يعني لو رجع فيه كتب معنية بمصطلحات العقدية وذكروا يعني الفروق بين مثل هذه الألفاظ. أحسن الله إليكم. يقول: لي زوجة ليس لها أولاد من 4 سنوات، يقول: أريد زوجة ثانية لأجل الأولاد وأنا لا أستطيع المؤنة، هل أستطيع أن أطلق الأولى؟ على كل حال هذا يرجع إلى تقديرك، إذا يعني تبين لك أن هذه المرأة لا تحمل وأن عدم الحمل من قبلها وليس من قبلك، فإن استطعت أن تقنعها وتتزوج أخرى وتستعين بالله أن تتحمل نفقتيهما فهذا هو الأفضل والأولى، لأن عقد النكاح يعني عقد عظيم، والله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا ميثاق غليظ. لكن إذا تقول ما أستطيع أن أجمع بين امرأتين وتبين لك أن عدم الحمل من قبلها هي، فتعتذر إليها وتعتذر إلى أوليائها بأنه ربما أن الله يرزقها رجل يكون الله تعالى قد ييسر لها الحمل من آخر ما لا ييسره من هذا، وهذا أمر يعني ملاحظ، يعني يكون زوجان يعني يائسا من الذرية ومع ذلك يتزوج الرجل بامرأة أخرى فتحمل منه، والمرأة قد تتزوج من آخر فتحمل منه، فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت استخير الله في هذا، ونسأل الله أن يختار لك الخيرة المباركة. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يطعن في كثير من أهل العلم وفي طلاب العلم وكأن شغله الشاغل الجرح والتعديل في أهل العلم، فهل من كلمة توجيهية؟ لا شك هذا أمر للأسف يعني كما يقال عمت به البلوى في هذا العصر، وصار شأن ناس كثير ويزعمون أنهم من أهل العلم ويزعمون أنهم كذلك يصنفون الناس وأنه جرح وتعديل وأن هذا من الدين، على كلمة السلف لما كانوا يتحفظون في رواية الأحاديث فيتكلمون عن الرواة ومع أنهم يتكلمون باعتدال وبحق، فهؤلاء للأسف تقمصوا تلك الشخصيات وذلك الموقف وصاروا يسقطونه على الدعاة والمصلحين، مع أنه لا شك ما من داعية ولا عالم ولا مصلح إلا عنده شيء من الأخطاء، لكن هؤلاء صاروا يتتبعون العورات والسقطات وهذا شأنهم، فهذا المسلك سيء جدا، مسلك سيء جدا، وهذا يعني للأسف يعني مما يشمت بنا الأعداء، وخاصة في البلاد الغربية للأسف نسمع النفرة وبين الجماعات الإسلامية والتراشق والتنابز، حتى يأتي الكفار للأسف يصلحون بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا خزي وهذا شماتة، ما ينبغي هذا الأمر. عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله ويعودوا بينهم بالتفاهم وتغليب حسن الظن وحسن النية، وما اختلفتم من شيء فأمره إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الذي ينبغي. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح أحوالنا جميعا، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.